يقول المؤلف: وكم من المنقوص في التصحيح ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. نعم. ايش؟ المزيد المزيد حتى لا ماذا يقول أصلا. اللهم إلا أنه قال أصلا من بوّب الشيء وتبويبا ولو قال بيّبه فإن المتباب أنه مجهول إلا إذا قلنا أصلا. يقول: وكم من المنقوصة التصغير ما لم يحول غير التاء ثالثا كما. كم من المنقوص؟ المراد المنقوص هنا ما نقصت حروفه عن أصله، ما نقصت حروفه عن أصله، وليس المراد بالمنقوص ما كان معتل الآخر كما مر عليه فيما سبق. المراد بالمنقوص ما نقصت حروفه عن أصله فيكمل، لكن المؤلف استثنى ما لم يحو غير التاء ثالثا. فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، يعني إذا كان ثالثه غير التاء فإنه لا يكمل. فإن كان على حرفين أو على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإنه يجب أن يكمل لأجل أن تتم صيغة التصريف، يعني تصريف إما على فعيل أو على فعيل، فلا بد أن تكمل هذه الصيغة. وما كان على حرفين فقط فإنه لا يمكن أن تتم الصيغة به إلا إذا جلب له الحرف الذي نقصه. وقوله ما لم يحو غير التاء ثالثا، فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، بل يبقى على ما هو عليه، لأنه يمكن أن تصاغ منه صيغة التصريف. وقول كما ما المراد بما أن تكون نافية ويكون موصول تكون صوتية إذا سمينا بها شيئا، ما هو إذا رقف على نهي عليه أداة نفي أو أداة صرف أو ما أكثر، يعني مثلا يسمي شيئا بماء، إنسان يدلق ورد دور الأسماء ما لك، قال عندنا لك اسم جديد ما هو؟ ماء النافية، فتقول ماء ابن عبد الله، ماء ابن محمد. نعم، ثم الآن يدعون إنسان غريب كما أكثرون يدعون إسلام للنساء وإسلام للرجال من الغرائب هذه. إذا أردنا أن نفصل ماء نقول موي موي، يعني ذلك موي أصلا موي كم الحرف؟ لا، الميم والواو ولا مسددة كم تقول؟ أربعة أحرف على وزن فعل، وبهذا استقامة صيغة التصغير. لا لا، هو عندنا ماء بس، لا لا، لأن الآن لازم نرد الأصل، لازم نرد إلى الأصل كم. طيب عندنا مثلا يد، يد فيها نقص وتصلى أصلها يد يمين، لازم يجب أن نقول، فنقول يدي ذات نعاس لكن ترى أن يجب أن تصل بالتاء، فنقول فيها يدي. طيب إذا فيها نقص فيها نقص، لأن الأصل وعد ففيها نقص الواو، عندما ما نصغر لا بد أن نأتي بالواو. فإن قال قائل أليس تعيد على ثلاثة أحرف؟ قلنا بلى على ثلاثة أحرف، ويمكن تصغيرها على تعيد، لكن الحرف الثالث منها الكاء، والمؤلف يقول ما لم يحوي غير الكاء ثالثا. وعلى هذا فنقول في عدة ما نقول فيها لا بنتيجة الوقت، فنقول فيها وعيدة، لأنه ما يمكن أن تتم صيغة التصريف إلا إذا أتينا بهذا النقص، ونقول وعيدة. ثم قال ومن بترخيم يقصر السفر في الأرض. نعم ليأتي للشرح، نبدأ الشرح الآن إن شاء الله أو السؤال القادم. قال ومن بتصغير يصغر السفا بالأصل، بترخيم، ومن بترخيم يصغر السفا بالأصل كالعطيس، يعني المعطفة. الترخيم مر علينا في النداء بأن يصغر أحد ظروف المنافق، هذا ترخيم بالتصغير. وكيف الترخيم بالتصغير؟ احدث الدوائر وصغره على الأصل، احفظ الدوائد وصغره على الأصل، مثل معطى، معطى إذا أردنا أن نصغره تصغيرا تاما بدون تصغير نقول معيقف على يدن معيقف، لكن إذا أردنا أن نصغره تصغير ترخيص يقول احذر الزوائد، نعطى مأخوذ من العطف فالميم زائدة، صغره تقول عطيس، لأن تصير الترخيم أن تحذف الزوائد. نعم، فتقول في نعطى عطيس. طيب وفي قائم ما يستقيم الواحد، مفتاح نقول على الأصل مفيتيح، ونقول في التقييم فتيح، فتيح أولا الميم زائد، لأن مفتاح من فتح أولا. طيب مسجد، هذا على الأصل، وعلى الترخيم سجين أولى. طيب منخل، منخيل على الأصل، وعلى الترخيم مخيل أولى. طيب مغزل، على الأصل مغيزين، وعلى الأصل نقول غزل. طيب غزل على الأصل غزيل هولا، وعلى الترخيم غزيل. المهم صار عندنا الآن ترخيم، تصغير ترخيم وتصغير على الأصل، على الأصل على حسب القواعد السابقة، وعلى الترخيم احذف الزوائد. مكرم مخيرين على الأصل، وهذا الترخيم كريم، كريم زاني. نعم، إذا قال قائل هذه الألفاظ تختلف، فإن قد تشتبه، يشتبه هذا بهذا، فالجواب أن السياق يعين المراد، وحينئذ يزول الإشكال. نعم نعم، لا ما هذا ما دام اننا جمعناها على المفرد، الجمع المفرد يرجع الى اصولها، حتى هذه اذا رجعنا الى اصولها فكما قلت يمكن نقول قيمه، قيم هي في الاصل قوى، ولما تفرز ما قبلها وتبقى قلبها يعني ممكن نقول. نعم ايه وشو لا نشوف اسم ابوه نقوله في المهنة مثلا إذا كان معروف هذا بالمهنة، هذا أفرض من سمكة السيارة اسمه محمود، فأخذ هاته في سيارتي إلى حميد يصبح سيارة في السيارة. نعم حمد عند العام الصحيح يقول حميد، ومحمود يقول فيه ومحمد، لا محمد يقول الحميد، لا يقول الحميدي أظن. نعم تجمعه على حوائط لأن حائط وقت الأنثى. نعم وكمل المنقوصة في السرير حوامل يمر كان حامل يعني حامل على رأس شيئا، وغير من بأن أنت تقول حواء حاملة. نعم وتقول بها حواء خرارجة وغلاظة. وأما إذا قلت حامل أي حامل ولدا في بطنه فلا حال إلى أن يكتب، والسبب لأن حامل من حمل البطن تختصه من الأنثى فلا حال إلى مجيء التاء السابقة. نعم وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحل غير التاء ثالثا كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يحل إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا منسجسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها، فإن كان ثنائيا ثنائي مجرد عن التاء أو متعود مثلاثة سنة وثلاثة مجردة منها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو منسلسا بها رد إليه في التفصيل ما نقص منه، فيقال في دن دمي، وفي سفة سفيها، وفي عدة وعيدة، وفي ماء مسمى به موي. وإن كان على ثلاثة أحرف وثلاثة هذا ثنائي وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظ ولم يرد إليه شيء، فتقول في ساس السلاح شوي تقول شوي لأن ساس السلاح أصلها ثوب لأنها معقولة للثوبة كما نحن أي نقول شعوره ومقويه، ومن قول تعالى وترجون أن أغرى السيطة تقول لك طيب إذن ليس الشاك السلاح منقوصة في الإعراب يعني ليس عرضها شاك السلاح قول لأن الألف هنا أصلها، ولو كان الشاك أخذها يعني فجرة الألف زائد تبارك الله عليه يعني كثير من الناس يظنون أن شاك السلاح إنه منقوص أي أنها كراهية ولكنها خلقت، والصواب أنها أنه ليس منقوصا وأن آخره الشاك فآخره اسم صحيح لا حرف ولا اسم فتكون هذه زائد. نعم ليه؟ يعني لا يمكن إلا بالموت. أيضا بتبخير المصغر المصغر كفى بالأصل تغيير. ومن بترتيب المتغير اكتفى بالاصل بل عطيت يعني المعتقى. من التفصيل نوع يسمى تفصيل الترتيب وهو عباره عن تفصيل الاسم بعد تبريره من الزوائد التي هي فيه. فان كانت اصوله ثلاثه سجر على فعيل، ثم ان كان المسمى به مذكرا جرب عن التاء، وان كان مؤنثا انشق تاء التانيث فيقال في المعتق عطيب، وفي حامد حبيب، وفي صبوى صبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على صعيعر فتقول في إرطاس قريطيب، وفي أسطور قريطيب قريطيب، وفي قرطاس وفي قرطاس قريطيب، وفي أسطور قريطيب ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قول مؤنث عار يعني من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث إذا كان ثلاثيا عاريا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء، فيقال مثلا في سن إذا أردنا صغيرها نقول سنينة سنين، ولو قلنا سنين بدون تاء لكان هذا ممنوع. وفي قط قطيطة نعم، وفي ورد نقول وريد، وعلى هذا فقط. وقول مالك عار ثلاثي لا فرق بين أن يكون ثلاثي محرك الوسط أو ساكن الوسط، يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ما لم يكن بك يراد لبس كشجر وبقر وخمس. فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بالتاء اشتبه بالجمع أو بغيره فإنه يجب أن لا يختم. مثاله لو قلنا شجيرة قلنا شجيرة لاشتبه في تصغير شجرة، لأن شجرة مؤنثة مقرونة بالتاء وهي ثلاثية تصير عليه شجيرة شجر ثلاثي عار مؤنثة. لو أننا قلنا بوجوب يعني بالجر وقلنا في تفصيل شجر إيش شجرة، وحينئذ يلتبس عندنا الجر بالمفرد كيف ينفق الشجر شجير فقط ولا يقل شجيرة، لأن اسم ثلاثي مؤنث لكن لما كان تعنيفه يوجب اللفظ والاشتباه اشتباه المفرد بالجر وجب او امتنع واقترانه بالجر. كذلك ايضا فقط نقل مؤنث ثلاثي مقتضى القاعدة أنه عند التفصيل يجلب إليه الفعل الثاني ويقال في بقر بقيرة لكن إذا قلت بقيرة انتبه بتفصيل المفرد لأن تفصيل المفرد بقرة على إيش؟ على بقيرة وحينئذ يلتبس الجنس المفرد فينتبه وجود التفصيل واضح هنا طيب وغيث فقط اسم جلال المؤمن لكننا لو أتينا به فوقنا بالتاء انتبه لتفصيل المفرد وهو ورجة يقال فيها ورائدة وكذلك الخمس عندما مصر بالخمس خمس عامة لم تكن هذا خال من الثورة خال من الثورة مبتلى القائدة لما كانت من ثلاثيا خاليا للثورة مبتلى القائدة مو في الثورة ونقول في خمس والمال للثورة لكنه لما كان يلتبس بتصوير خمسة انتهى لو كنا كنيسة بالخمس انتظر تتظر ايش؟ خمسة المفرد ولهذا الجمع وحاصل ان هذه القاعدة تشير إلى أنه إلى أن كل اسم ثلاثي حال يكفى إذا صرفت وجب في الكفر طيب وكل اسم ثلاثي نقوم بالتاء الى صغر فتح بالتاء ممكن الاسلام تجيب له تاء وتاء كما ذكرنا في الكلى ورده وبقره والعنبه عنيبه وعنب عنيب فقط لماذا لانك لو قلت عنيبه انتبه الجنب للمفرد فهمت قال وشد ترك دون لفظ شد ترك يعني شد ترك التاء المؤنث الثلاثي في غالبه المفرد والشاذ كما هو معروف يخطب ولا يقطع عليه و أحيانا يؤثر في المارس ويقول نبر ونبر لحاق تاء فيما ثلاثيا سفر فيما ثلاثيا شرب مفعول كفر مقدر لأن كفر بمعنى ذلك فيما زاد وليس من باب كثر الزاد يعني فيما زاد على الثلاثه فانه ينذر بحاق التاء فيه مش مثال التاء في الوقت عنده نساء او مثلاثي نعم نعم أول نعم حاق القوس فريق ثم أنك لو أننا فقرنا قوس فقلنا قويسة فكان ثلاثة أجواء عزيزة وهو سيئة لكن جاءت اللغة العربية قويسة بإمام قويسة بنفسه ايش معنى الشاذ والنذر الشاذ هو الذي خالف قواعد المسلمين لكن كثر الوضوء في اللغه والنذر هو الذي قل استعماله في اللغه لان النذر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف فعند المسلمين ما خالف القواعد فهو شاذ ولا يعتبر جماد الله العظيم. وما نفى القلب في ذلك بين العرب فانه يسمى ماذا يقول؟ ونظر لحاكك فيما ثلاثي الكفر المثال الجميل اسم مهند مثلها يقولون في قدام إذاعات فعيره قديدينة مع أنه زال على الثلاث قدام كم؟ أو خمس قدام فيها قال قدام مشددة هذا الثلاث وبعد ذلك الليل فهو خمسة. طيب يقول فيها قديدينة لو قلنا ذات مرة كيف تقول مرة هذا مرة ما نقول مرة ليش؟ لأن ذات مرة في القصر وإن كان مرة مرة زينة مرة ليعين ذات طيب لا كم من حرف زينب؟ أربعة. إذا كان معنى فضل أحد من يكتب كيف تغني؟ فنقول في زينب بويينة نعم؟ طيب يقول مالك ونظر لحاقها فيما ثلاثيا كذا وتظهر شهودا الذي التي تظهر شهودا ما كان ناظرا لان فضلها مياه كثير والنظر لا كثير لكن اصلاح القواعد مخالف لان تفسير الحرف بالاسماء المعرفه والذي نزل لكن مع ذلك ورد عن العرب فقالوا في الذي اللذي وفي التي اللتي وذا ايضا اشتهي بلا اسم الاشاره فهروا فقالوا ذي حتى بلاد الامير الان يقولون هذي نعم ذي يحلل ذي يذي ذي يذي ذي نعم هذا حتى بلا رهنين قال مع الفروع مع الفروع فروع الذي والذي اللذان والذين وفروع الذي اللتان واللاتي وفروع لا جان وثان وثي وثاء في وثاء قرع من الثمين من جاء في مصر من بكر كيف نصاق الثي أو ثي ثي وثاء ثي وكيف على ثي هي النتين فيها تيجي لكن ما عرف